بسم الله الرحمن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي لفي شك من من كان يريد حرث الآخرة ولو بسط الله كبائر الإثم والفواحش الْعَرْشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين

وكذلك أوحي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا